الإنسان يستطيع القيام بأشياء كثيرة جدا بمفرده ومع الجماعة، ولكنه لابد أن يستعين بالأجهزة والآلات والمعدات والعلم والخبرة والتمرين والتدريب والقوى العاملة إذا لازم الأمر في ذلك. فعلى سبيل المثال، إذا الإنسان والله يستطيع صعود مبنى بالسلالم فيستطيع أن يصل إلى ما يريده من أدوار عليا، الدور الثاني، الدور العاشر، الدور المية، ولكن طبعا بالأسانسير بالمصعد سوف يصل بكل سهولة وبدون تعب. إذن الأجهزة هنا لها دور كبير جدا في راحة الإنسان، في يعني تخفيف الجهد أو حتى إخفاء الجهد. ما فيه جهد بذله لما صعد الإنسان للأدوار العليا من خلال المصعد. نفس الشيء بالنسبة لانتقاله من مكان لآخر، هينزل والله وعايز يروح السوق بعيد شوية، ممكن يمشي ولكن في جهد يبذل بالسيارة سوف أو بالأوتوبيس أو بالمواصلة أيا كانت تلك المواصلة. الانتقال من موقع لموقع هيكون أفضل وأسهل. هنا طبعا يحتاج إلى يعني زي ما بيقولوا أجر. في المصعد ما فيش أجر، لا هنا في أجر. ليه؟ إن في أيدي عاملة أو قوة أخرى أو جهة أخرى بيتعامل معها، ليست مجانا وإنما بفلوس، يعني بأجرة. نفس الشيء في أشياء كثيرة جدا حولنا نؤديها ونقوم بها، أشياء مجانية وأشياء بأجرة. والإنسان لما يجي حقق أشياء لي هو أيا كانت هذه الأشياء يجب أن يتعرف على الإجراءات المطلوبة وقدرته على القيام بهذه الإجراءات. ليس كل شيء أجرة، قد يكون هناك علم